أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا أن الصراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي، والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم. قلنا بالأمس بأنه توجد عندنا سيرة من قسم ثالث بنحو ثالث، لا ارتباط لها بالقسم الأول والقسم الثاني من السيرة التي أشرنا إليهما فيما سبق، حيث قلنا أن سيرة في القسم الأول استكشف منها حكم عي، وبعين أدق استكشف منها دليل على الشرعي بالمرحلة واقع. والسيرة في القسم الثاني قلنا يستكشف منها دليل على الحكم الشرعي بلحاظ مرحلة الظاهر بالمرحلة واقع. والسيرة في القسم الثاني قلنا يستكشف منها دليل على الحكم الشرعي بلحاظ مرحلة الظاهر. أما في هذا القسم الثالث من السيرة فلا يستكشف منها أي حكم شرعي، لا بلحاظ مرحلة الظاهر ولا بلحاظ مرحلة الواقع، وإنما السيرة تكون محققة لموضوع حكم ثبت ذلك الحكم بدليل من الشارع، من قبيل ما ذكرنا بالأمس: الشارع جاءنا بحكم من خلال هذا الدليل، المؤمنون عند شروطهم، هذا حكم شرعي ثبت من خلال هذا الدليل الذي ثبت بخبر الواحد أو بأي طريق آخر. ولكنه لا نعلم أنه هل من الشروط ألا يوجد غبن أو ليس ذلك من الشروط، لأن عدم وجود الغبن إن كان من الشروط فيكون مصداقا لقوله المؤمنون عند شروطهم، أما إن لم يكن عدم وجود الغبن من الشروط فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم. من هنا تأتي السيرة العقلائية. ماذا تفعل السيرة العقلائية هنا؟ تقول أن العقلاء في مقام معاملاتهم، في مقام ما يصدر عنهم من معاملات، عندما يستبدلون مالا بمال، يعطي هذا المال ليأخذ في قباله مالا آخر، ماذا يفعل في المعاملة؟ يفعل أنه المالية يريد أن يتحفظ عليها، ولكن خصوصية المال يريد ماذا؟ أن يغيرها. يعني كان عنده مبلغ 100 دينار، هذا المبلغ 100 دينار له مالية أو ليست له مالية؟ نعم، عندما يريد أن يشتري ساعة بهذا المبلغ يريد أن تكون في هذه الساعة ماذا؟ مالية 100 دينار، نفس المالية الموجودة في الثمن الذي أعطاه، ولكن الخصوصية تختلف، تلك يعني الثمن يستفاد منه في مورد، وهذا المثمن يستفاد منه ماذا؟ في مورد آخر. إذن العقلاء عموما عندما يقومون بمعاملة يريدون التحفظ على مالية المال الموجود عندهم أو لا يريدون؟ نعم يريدون ذلك، ولكنهم يبدلون خصوصية المال بخصوصية أخرى، وهذا معناه أنهم لا يقبلون الغبن. فلو كان الثمن الذي يعطونه ماليته ضعف ذلك الشيء الذي يأخذونه لا يقومون بمثل هذه المعاملة، لأن المفروض أنهم يريدون التحفظ على مالية ما يملكون. وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه لو أعطوا شيئا وأخذوا في قباله شيء ولكن ما أعطوه كان أكثر مما أخذوه من حيث المالية لا من حيث الخصوصية، فإن الخصوصية مختلفة. من حيث المالية لو كان هناك فرق فاحش بينهما، العقلاء تبانوا أنهم لا يقومون بمثل هذه المعاملة. نعم الفرق اليسير عادة موجود في كل معاملة، أما الفرق الفاحش بين مالية الثمن ومالية المثمن، إذن كل متعامل، هذا معنى الشرط الضمني، كل متعامل كأنه يوجد عنده شرط ضمني، أنا أعطيك هذا المال بشرط أن أتحفظ على ذاك المال في الذي أخذه وإن اختلفت خصوصية المال. هذا الشرط الضمني موجود أو غير موجود؟ هذا الشرط الضمني موجود في كل متعامل من العقلاء، في كل متعاملين من العقلاء، مشكل. والدليل الشرعي ماذا يقول؟ والمؤمنون عند شروطهم. إذن هذا الشرط مضى أو غير مضى؟ هذا الشرط مضى. هل يشترط أن تكون هذا التباني العقلائي معاصرا للمعصوم؟ لا يشترط ذلك. نحن فقط نريد أن نرى أن هنا يوجد شرط أو لا يوجد ماذا؟ شرط. العقلاء أو المتعاملين بحسب بذاك التباني العقلائي يوجد ماذا؟ شرط، فيكون مشمولا لقوله المؤمنون عند شروطهم. طبعا إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، ذيك الشروط غير مرادة، مراد من الشروط التي هي غير محرمة لحلال أو محللة لحرام. ومن هنا نقول السيرة التي نريد أن نحقق بها موضوع دليل شرعي ثبت من الشارع، هذه لا يشترط فيها ماذا؟ أن تكون معاصرة للمعصوم. إذن إذا أردنا أن نستدل بالسيرة لإثبات هذا الشرط، هل لا بد أن تكون هذه السيرة معاصرة للمعصوم؟ لا يشترط. نعم الاستدلال بالسيرة في القسم الأول، الاستدلال بالسيرة في القسم الثاني لا بد أن تكون معاصرة للمعصوم. ثم ماذا، هل يوجد فرق آخر بين هاتين السيرتين؟ يقول نعم، وهي أن السيرة الأولى والثانية إذا ثبت من الشارع إمضاؤهما تكون ملزمة للجميع حتى لمن لا يقبل تلك السيرة، إنه حكم شرعي. إذا ثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم وثبت عدم ردع المعصوم عنها يستكشف ماذا؟ الإمضاء. فإذا ثبت الإمضاء يعني بالسيرة استكشفنا الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، وبالحكم الشرعي يشمل الجميع، لو يشمل من يقبل تلك السيرة، يشمل الجميع سواء قبلت تلك السيرة أو لم تقبل تلك السيرة، خبر الواحد حجة، السيرة قائمة على ذلك. سيأتي شخص يقول مولانا أنا لا أقبل خبر الواحد، أنا في حتى في تعامل الشخصي في أغراض الشخصية إذا لم يحصل لي اليقين والإطمئنان أنا لا أقبل خبر الواحد، خبر الواحد حجة بالنسبة لي أو غير حجة. يعني لو جاء خبر الواحد دال على وجوب الصوم وعلى وجوب الصلاة ولم يمتثل يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب حتى لو لم يكن بناؤه العقلائي على العمل بخبر الواحد، لأن هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يرتبط بأنك تقبل ذلك البناء العقلائي أو لا تقبل. أما عندما نأتي إلى القسم الثالث من السيرة، هذا متى يكون شرطا حتى يكون محققا المؤمنون عند شروطهم؟ متى يكون شرطا؟ إذا قبلت ذلك. أما إذا لم أقبل ذلك فلا يكون شرطا، فلا يتحقق موضوع المؤمنون عند شروطهم. فلو فرضنا أن شخصا جاء إلى شخص آخر قال أنا أبيع لك هذا الشيء بمئة، سواء كان قيمته واحد أو كان قيمته مليون، ولكن قال أنا أشتري منك على هذا الشرط، وبعد ذلك تبين أنه هذه قيمته واحد مو مئة. يحق له يوجد خيار الغبن أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه أسقط حقه، لأنه هذا إنما يكون شرطا إذا لم تصرح بعدم شرطيته. أما إذا أنت قلت أنه ليس بشرط، فإذا لا يوجد بعد المؤمنون عند شروطهم. لماذا؟ لأن الموضوع لم يتحقق. الموضوع متى يتحقق؟ إذا وجد الموضوع. الحكم متى يتحقق؟ إذا وجد الموضوع. والمفروض أنك قلت ماذا؟ أنا لا ألتزم بهذا الموضوع، فلا يوجد الحكم وهو المؤمنون عند شروطهم. فلو تعامل شخصان على أساس إسقاط ما خيار الغابر، يكون ساقطا أو لا يكون ساقطا؟ يكون ساقطا. وهذا هو الفرق الثاني بين السيرتين المتقدمتين وبين هذا النوع الثالث من السيرات. الإخوة إذا أرادوا المراجعة، أنا ما جايبوا ياي الكتاب. قال: إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي. السيرة لا تثبت الحكم الشرعي الكلي، السيرة تثبت وجود الدليل على الحكم الشرعي الكلي. الدليل ما هو؟ إمضاء الشارع. والكشف بها أي بالسيرة عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك سنخ آخر من السيرة، ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي. هل تبين أن السيرة لا تثبت الحكم الشرعي، تثبت أو تكشف عن الدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو الذي يثبت الحكم الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي. ذلك الحكم الشرعي الكلي ثبت بدليله من الشارع، قد قام عليه أي على ذلك الحكم الشرعي الكلي الدليل في المرتبة السابقة، من قبيل ما ذكرنا: المؤمنون عند شروطهم، خبر الثقة أو خبر العادل قال المؤمنون عند شروطهم، هذا هو دليلنا على هذا الحكم الشرعي الكلي. ولكن صغراه من يحققه؟ صغراه تحققه السيرة العقلائية. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها أي بتلك البناءات تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية، ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: التفت جيدا، إذن في باب المعاملات إذا استدللنا بالسيرة في بعض الموارد لا تشكل علينا. تقول: ومن قال لكم أن السيرة معاصرة للمعصوم؟ بعد هذا الإشكال غير وارد هناك. إذا كانت السيرة لبيان صغرى الدليل الشرعي، لبيان صغرى الحكم الشرعي. أما إذا كانت السيرة لإثبات حكم شرعي لا بد أن نثبت أنها ماذا؟ معاصرة. ومن هنا فلا بد أن تدققون جيدا في مقام الاستنباط، أنك تريد أن تستنبط من السيرة، أن تستكشف من السيرة الدليل على حكم شرعي، أو تريد أن ترى أن السيرة تحقق صغرى للحكم الشرعي أو لا تحقق. التفتين للمطلب، لأنك إن كنت في المقام الأول لابد من إثبات المعاصرة وإثبات السكوت، وإن كنت في مقام الثاني يعني إثبات الصغرى بعد لا تحتاج إلى المعاصرة. ومن هنا لابد أن نرى أن خيار الغابن، التفتوا جيدا، أن خيار الغابن هل هو صغرى للمؤمنون عند شروطهم أو هو حكم من الأحكام الشرعية؟ أي منهما؟ يقول: إن قلت هو الصغرى للمؤمنون عند شروطهم بعد ماذا؟ بعد لا تحتاج أن تثبت أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم. أما إن قلت ماذا؟ أن خيار الغبن حكم من أحكام الشرع، لمو حكم؟ نعم حكم، تريد أن تستنبطه من أين؟ من السيرة العقلائية. إذن لابد أن تثبت أن السيرة معاصرة للمعصوم. إذن بعد هنا يختلف كيفية الاستدلال بالسيرة. أنك تارة تريد أن تستدل بالسيرة لإثبات هذا الحكم الشرعي، وأخرى تريد أن تستدل بالسيرة لبيان أنه صغرى للحكم الشرعي. فلهذا يكون الاستدلال لابد على الموازين، مو أنه كلما سمعت سيرة تشكل عليها بأنها غير معاصرة، أو كلما سمعت السيرة تقول فهي حجة في إثبات الحكم الشرعي. لا، ليس الأمر كذلك. قال: ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة، يعني أن المالية لابد أن تكون محفوظة في العوض والمعوض، ولكن باختلاف يسير. أما إذا صار الاختلاف فاحش فالسيرة قائمة على أنه غير راض. بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا، وهذا معنى الشرط الضمني، وإن لم يصرح به، أي بهذا الشرط الضمني، المتعامل. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، وإنما ماذا؟ وإنما حققت السيرة العقلائية صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم، والمؤمنون عند شروطهم حكم شرعي قام عليه دليل من الشارع. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو، يعني لأن أراد أن تحقق الصغرى للحكم الشرعي، أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام. لماذا؟ لأنها أي السيرة متى ما وجدت أوجدت صغرى، مو صغري، أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت في الرتبة السابقة، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق ذلك الحكم على صغرى الثابت بالسيرة العقلائية. هذا فرق بين السيرتين، أو بين السنخين من السيرتين: السيرة الكاشفة عن الحكم الشرعي، عن الدليل الشرعي المثبت للحكم الشرعي، والسيرة المحققة لصغرى الحكم الشرعي. وفرق آخر، وهناك فوارق أخرى بين السيرتين. مراد من السيرتين يعني السيرة التي تكشف عن الحكم الشرعي، عن الدليل الشرعي الكاشف عن الحكم الشرعي، والسيرة التي تحقق صغرى الدليل الشرعي. مو السيرتين يعني بلحاظ مرحلة الواقع أو بلحاظ مرحلة الظاهر. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها، نتيجة تلك السيرة، ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلو فرض أن شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المالك كاف في جواز التصرف في ماله، أقول هذا مو كافي. أو يقول أن خبر الواحد ليس حجة، هذا مثال بلحاظ مرحلة الواقع، وخبر الواحد بلحاظ مرحلة الظاهر، وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة لهذا الشخص الشاذ أيضا، لأنها تلك السيرة أثبتت لنا حكما شرعيا كلي، لأنها حكم شرعي كلي. وأما السيرة التي تحقق الصغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عن تلك السيرة، لأن معناه أن الموضوع لم يتحقق، فإذا لم يتحقق فالحكم أيضا غير متحقق، لأن شذوذ ذلك الإنسان عنها عن السيرة معناه أن الصغرى لم تتحقق بالنسبة إليه، فلا يجري عليه الحكم الشرعي. فنتيجة يتفرع على هذا ماذا؟ على هذا الفرق بين السيرتين ماذا يتفرع؟ قال: ففي المثال المتقدم لخيار الغابن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بتلك المعاملة ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما خيار الغابر. ومن هنا قلنا أنه لو اشترط أحد على الآخر إسقاط هذا الخيار فيكون ساقطا ولا يحق له أن يأخذ به، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل، يعني لا يشمل المتعاملين، لا يشملهما دليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. هذا من باب المثال. هذا تمام الكلام في البحث الأول، يعني في تحديد دلالات الدليل الشرعي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الأصول إما ينقسم إلى قسمين أساسيين، الأدلة المحرزة والأصول العملية. والأدلة المحرزة تارة تكون شرعية وأخرى تكون عقلية. والشرعية تنقسم إلى دليل شرعي لفظي وإلى دليل شرعي غير لفظي. وكلا البحثين فيه أبحاث ثلاثة. أولا في تحديد دلالات الدليل الشرعي وقد تقدم، وثانيا في إثبات صغر الدليل الشرعي، وثالثا في إثبات كبر الدليل الشرعي. الصغرى ماذا؟ من قبيل أنه كيف نثبت أن هذا صدر من الشارع أو لم يصدر، ثم إذا ثبت أنه صدر حجة أو ليس بحجة. هذا من قبيل تارة نبحث عن أنه يوجد هنا ظهور أو لا يوجد هنا ظهور، وأخرى نبحث أن هذا الظهور الموجود حجة أو ليس بحجة. الآن في البحث الأول انتهينا من تحديد دلالات الدليل الشرعي، الآن ننتقل إلى البحث الثاني وهو إثبات صغر الدليل الشرعي. ولكي نثبت أن الدليل الشرعي الدال على الحكم الشرعي، ها قلنا أن الدليل الشرعي يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا الحكم الشرعي. ولكي نثبت أن هذا دليل صدر من الشارع يوجد عندنا طريقان، الطريق الأول يفيد اليقين، الطريق الثاني لا يفيد اليقين بل يفيد الظان. ومن هنا تنقسم إلى وسائل الإثبات الوجداني يعني التي تفيد اليقين، وإلى وسائل الإثبات غير الوجداني يعني التي لا تفيد اليقين. مثال القسم الأول التواتر، مثال القسم الثاني ماذا؟ خبر الواحد. ومن هنا نحن أولا سندخل في وسائل الإثبات الوجداني. السيد الشهيد كما قرأتم في الحلقة الثانية قال أن الوسائل التي تفيد اليقين والوجدان على ثلاثة أقسام، إما التواتر وإما الإجماع وإما السيرة، يعني السيرة المتشرعية. هذه هي الوسائل الثلاث التي تفيد لنا اليقين بصدور الدليل على الحكم الشرعي. هسه نقرأ المقدمة. قال البحث الثاني إثبات صورة الدليل الشرعي. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، ذلك الدليل الدال على الحكم الشرعي، وهي على نحوين: وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين في مقامين. القسم الأول في وسائل الإثبات الوجداني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وسائل الإثبات الوجداني بالنسبة إلينا، مراده بالنسبة إلينا يعني نحن الذين أسسنا نظرية الاحتمال، مو بالنسبة إلى الأصوليين الذين بنوا على غير مبنانا في حجية التواتر، في حجية الإجماع، في حجية الاستقراء، في حجية السيرة المتشرعة، لا يقولون هذا الكلام. ولكن نحن الذين آمنا أن حجية التواتر من باب الاحتمال، أن حجية الإجماع من باب نظرية الاحتمال، أن حجية السيرة المتشرعية من باب نظرية الاحتمال. فلهذا يقول بالنسبة إلينا وسائل الإثبات الوجداني جميعا قائمة ماذا؟ على حساب الاحتمالات ونظرية الاحتمال. واضحة هذه النقطة؟ إذن السيد الشهيد يرى أن التواتر حجة. لماذا؟ لدليل عقلي؟ يقول لا، لا أقول أن التواتر حجة لدليل عقلي، بل أقول أن التواتر حجة لنظرية الاحتمال، لقاعدة الاحتمال. أرى أن الإجماع حجة. لماذا أن الإجماع حجة؟ من باب قاعدة اللطف. قاعدة عقلية في علم الكلام من ذات الباب، يقول لا أنا أؤمن أن الإجماع حجة ولكن من باب حساب الاحتمالات وهكذا. ومن هنا يقول أنتم تتذكرون نحن في بحث حجية القاطع ماذا قلنا؟ قلنا أن القطع تارة يطلق ويراد منه القطع الموضوعي، وأخرى يطلق ويراد منه ماذا؟ القطع الذاتي. شنو الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الذاتي؟ بينا فيما سبق أن المبررات إذا كانت كافية لحصول الجازم نسميه قطع موضوعي، أما إذا لم تكن المبررات كافية لحصول الجازم نسمي ماذا لذلك قطع؟ القطع الذاتي. يعني شخص جاء وأخبرني بأن زيد مات وأنا حصل لي جزم بموت زيد وبعد ذلك تبين أن زيد ميت، هذا القطع موضوعي له ذاتي؟ هذا ذاتي. لماذا؟ لأنه أنا لم يكن يحق لي من إخبار شخص واحد يحتمل في إخباره الصحة والخطأ أن يحصل لي الجزم وإن كان ما أخبر به كان مطابقا للواقع. أما لو جاءني شخص وأخبرني، لو جاء 10 أشخاص وأخبروني أن زيد وقع في النار وحصل لي قطع بموت زيد وتبين أن زيد لم يكن ميتا، هذا القطع قطع ذاتي لموضوعي؟ قطع موضوعي، وإن لم يكن مصيبا للواقع الخارجي وإن لم يكن مطابقا للواقع الخارجي. إذن نحن لا ندور في تقسيم القطع إلى الموضوعي والذاتي، إلى المطابقة وعدم المطابقة، تلك جهة أخرى، ذيك نعبر عنها بالصحة والخطأ، الصحيح ما طابق والخطأ ماذا؟ ما لم يطابق. عندنا مطابقة وعدم مطابقة من جهة أخرى، من حيثية أخرى، مو المطابقة للواقع الخارجي وعدم المطابقة للواقع الخارجي، وإنما المطابقة وعدم المطابقة أن المقدمات يكفي كان فيها أن يحصل لي القطع والجزم أو لم تكن المقدمات كافية، بغض النظر عن أن يكون مطابقا أو ليس بمطابق. أنا كان من حقي أن يحصل لي اليقين أو لم يكن من حقي أن يحصل لي اليقين، ماذا تقولون؟ إذا كانت المقدمات كافية نقول القطع موضوعي، إن لم تكن المقدمات كافية نقول القطع ماذا؟ ذاتي. خب هناك ماذا قلنا؟ أن القطع الموضوعي والذاتي كلاهما حجة أو أحدهما دون الآخر، بل إيه؟ بعدنا ما صار في 3-4 سنوات، يعني بعد صار 3 أشهر فقط، بل إيه؟ أحسنتم، خب تكلموا بضرس قاطع ولما ما دامتم مطمئنين من المطلب بينوا، بلي على إيش حالة التردد هذا معنى يدري ما يدري نص نص اقطع بلي قول بلي هالشكل هذا صحيح صحيح خطأ أم خطأ، بس هلا بده يكون عنده جواز البحث بلي. خب قلنا هناك أن القطع مطلق الحجة سواء كانت المقدمات تستوجب حصول القطع أو لا تستوجب حصول القطع، ولكن الكلام الآن ليس في الحجية وعدم الحجية، الكلام إيه؟ الكلام في أنه نحن الأفضل أن يحصل لنا قطع ومقدماته تستوجب ذلك أو يحصل لنا قطع حتى لو لم تكن المقدمات مستوجبة لذلك. نحن لابد أن نميز جيدا بين المقدمات التي تستوجب حصول اليقين وبين المقدمات التي لا تستوجب حصول ذلك. الآن ليس بحثنا في الحجية، كلاهما حجة، ولكن أنا أريد لك، أنت تريد أن يحصل لك القطع ولو من نحق الغراب. هذه المقدمات كافية لحصول القطع مو كافية؟ خب نحق الغراب مو من المقدمات التي تستوجب حصول القطع. أن يرى النائم في المنام شيئا، هذه من المقدمات التي تستوجب حصول القطع؟ لا، هناك طرق طبيعية تستوجب حصول القطع واليقين، وهذه الطرق الطبيعية على قسمين، هذه كلها تستوجب ماذا؟ اليقين الموضوعي، ملتفتين؟ يقول على قسمين، قسم تبناه المنطق الأرسطي وهو الذي يبتني على القياس، والقياس كما قرأتم في محله إما اقتراني وإما استثنائي، والاقتراني يفيد اليقين بثبوت النتيجة، والاستثنائي يفيد أيضا. ولكن الفرق بينهما هذا، أن الاقتراني تكون المقدمات أكبر من النتائج، والاستثنائي تكون المقدمات مساوية للنتائج. ومن هنا يعبرون عن الاقتراني بالتضمن، ويعبرون عن الاستثنائي بالاستلزامي. لأنه إذا كانت المقدمات مساوية تنتج ماذا؟ إذا كانت المقدمة مساوية للنتيجة فالنتيجة مستلزمة للمقدمات، مو مستبطنة في المقدمات، مو متضمنة في المقدمات. مثلا زيد إنسان، وكل إنسان يموت، النتيجة ماذا؟ زيد يموت. وهذه زيد يموت موجودة في المقدمات لو مو موجودة في المقدمات؟ ها؟ وين موجودة؟ في الصغرى لو في الكبرى؟ موجودة في الصغرى لو في الكبرى؟ ها؟ وين؟ في الكبرى. صغرى زيد الإنسان وزيد يموت، هذه أحدهما عين الأخرى. زيد الإنسان وكل إنسان يموت، هذه شنو علاقتها بماذا؟ زيد يموت. نعم، عندما قلت كل إنسان يموت، خب زيد من أفراد الإنسان لو مو من أفراد الإنسان؟ من أفراد الإنسان. ها؟ فإذا هذه النتيجة موجودة في المقدمات لو مو موجودة في المقدمات؟ ها؟ من هنا وجد إشكال على المنطق الأورسطي، أنه دائما هذه النتيجة مستبطلة في المقدمة، فتحصيل حاصل فيه. هذا إشكال عويص على المنطق الأورسطي، لأنه أنت عندما تقول كل إنسان يموت، هاي الكلية من أين جئت بها؟ ها؟ هاي الكلية من أين ثبتتها؟ من الجزئيات. فإذا عرفت زيد يموت، فإذا قبل أن تصل إلى النتيجة أنت تعلم زيد يموت أو لا تعلم زيد يموت؟ تعلم زيد يموت، بعد لم يبقى عندك مجهول حتى تستحصله في النتيجة. ها؟ ولي؟ تفصيل إجماع فقط. فإذا كل المنطق الأوسطي فقط حتى يجمل ويفصل، هذا علم جديد لا يضيف. لو عندنا علوم جديدة تضاف، وهو هذا أحد الإشكالات الرئيسية للمنطق الحديث ومنطق الاستقراء على منطق من؟ على منطق أرسطو، أن هذا لا يضيف علما جديدا، وإنما يفصل ما عند الإنسان فقط. والعلوم والإنسان تضاف إليه علوم جديدة أو لا تضاف إليه علوم جديدة؟ إذن منطق الاستقراء بعد منطق القياس مكافي، لابد أن ننتقل إلى منطق آخر، وهو أن النتيجة تكون أكبر من المقدمات حتى لا تكون مستبطنة بالمقدمات، وهذا هو الاستقراء. ما أدري واضح المطلب ولا؟ أنت تستقرئ زيد يموت، عمرو يموت، بكر يموت، خالد يموت، إلى مليون، إلى مليار، ثم تقول كل إنسان يموت، هذه النتيجة موجودة في المقدمات لغير موجودة؟ غير موجودة، لأن كل إنسان أوسع، لهذول الذين استقرأتهم أوسع، كل إنسان أوسع. إذن أكثر شيء في النتيجة لم تكن موجودة في المقدمات، وهذا معنى أن الدليل الاستقرائي يثبت النتيجة بنحو أكبر من المقدمات. أما المنطق الأورسطي عموما فهو إما اقتراني وإما استثنائي، والاقتراني النتيجة أصغر من المقدمات، والاستثنائي النتيجة مساوية للمقدمات. إذن الطريق الأول للحصول على اليقين الموضوعي أن تعتمد ماذا؟ القياس الأورسطي بقسمي، من الاقتراني والاستثنائي. الطريق الثاني يقول السيد الشهيد، ونحن قد بينا لكم طريقا آخر لم يكن في المنطق الأورسطي، وهو ماذا؟ في المنطق الأورسطي يقولون أن القياس لا يفيد اليقين. هذه النكات لعله أكو إلها إشارة في الكتاب، ولكن مو موضح، الإخوة يلتفتون إليها جيدا. المنطق الأورسطي يدعي أن الاستقراء لا يفيد اليقين. شنو معنى أن الاستقراء لا يفيد اليقين؟ يعني جنابك ممكن أنه تستقرأ أربعة حالات ويحصل لك اليقين، أو لا يمكن ذلك؟ يعني انت يمكن انه تستقرأ فد 4-5 حالات تشوف عندما تعطيه حبة الاسبرين يشفى ماذا من الصداع. يمكن ان يحصل لك اليقين بان حبة الاسبرين تدفع الصداع او لا يمكن ان يحصل لك اليقين. يمكن او لا يمكن. نعم يمكن. بعد لماذا يقول المنطق الاورسطي ان الاستقراء لا يفيد اليقين؟ معنى بالوجدان نجد انه بعض الاحيان يفيد اليقين او لا يفيد اليقين. يقولون نعم مرادنا أن هذه المقدمات لو حصل منها يقين هذه المقدمات لا تستوجب اليقين. هذا اليقين يقين ذاتي مو يقين موضوعي. أنت لم يكن من حقك أن يحصل لك اليقين ولكن حصل لك اليقين هذا من باب اشتباهك. هذه المقدمات ما تعطي هذه النتيجة. أنت استقرأت على 5 نفرات ماذا؟ حبة الإسبرين وكانوا مصابين بالصداع فشفوا من الصداع. من قال لكم أنه سبب الشفاء من الصداع حبة الأسبرين؟ لعل الأول كان في الصباح قد قرأ سورة الحمد على رأسه لعل، ولكن من باب الصدفة أيضا عندما بلع حبة الأسبرين شفي من الصداع لا بسبب حبة الأسبرين بس بسبب ماذا؟ بسبب قراءة الدعاء. لعل الثاني كان بالليل مصاب بصداع شديد فبلع حبة الإسبرين ونام وشفي. ليس السبب هو حبة الإسبرين، السبب أنه نام 8 ساعات وكان ذاك منشأه التعب فرفع الصداع، ولكن سببه حبة الإسبرين لا سببه النوم الجيد. ولكن من باب الاقتران الصدفة أنت تصورت أن السبب ماذا؟ حبة الإسبرين. والثالث لعله قد شرب كأسا جيدا من اللبن المصفى وشفي ماذا؟ من الصداع. إذن من أين أنت يحصل لك اليقين بأن حبة الأسبرين تشفي من كل صداع؟ ولو حصل لك هذا اليقين يقين ذاتي ليست هذه المقدمات تستوجب هذه النتيجة. واضح معنى أن الاستقراء لا يفيد اليقين في المنطق الأورسطي؟ واضح هذا؟ السيد الشهيد يقول لا، نحن يحصل لنا يقين من الاستقراء وهو يقين موضوعي لا يقين ذاتي. يعني هذه المقدمات من الطبيعي إذا حصل للإنسان يقين هذا اليقين هذه المقدمات تستوجبه. لماذا لا تستوجب؟ ما أدري واضح شنو نريد نقوله السيد الشهيد شنو نريد يقول ماذا يقول ومنطق الاستقراء ماذا يقول؟ إذا يحتاج توضيح ووضح أكثر لأنه مو مناسب أن الطالب يبقى فد 10 سنوات يقرأ في مباني الأستاذ الشهيد إلى الآن لا يعلم أنه السيد الشهيد ماذا فعل في منطق الاستقراء. وهذه ثورة في علم المنطق إن تمت النظرية. لماذا؟ لأن المنطق الأورسطي يقول نحن نصل إلى اليقين الموضوعي فقط عن طريق القياس، والقياس نتيجة القياس إما أصغر وإما مساوية. أما اليقين الموضوعي فلا يمكن أن يستنتج من الاستقراء. السيد الشهيد قال لا يوجد عندنا يقينان موضوعيان، اليقين الموضوعي المستنتج من القياس واليقين الموضوعي المستنتج من الاستقراء. بل وهذا الذي وصلنا إليه هو أفضل مما وصل إليه ماذا؟ المنطق الأورسطي. لماذا؟ لأنه نحن بالاستقراء نضيف لكم علوم جديدة غير مستبطنة في المقدمات، والقياس الاستقرائي والقياس المنطقي والقياس الأورسطي لا يستطيع ذلك. دائما نتائج تلك المقدمات ماذا؟ إما مساوية وإما أفضل. واضح؟ فلهذا يقول السيد الشهيد نحن نؤمن أن اليقين الموضوعي له طريقان. هسه إذا إجا واحد شخص وقال إذا ثبتت نظرية الاحتمال للسيد الشهيد بعد جروا بالقلم الأحمر على منطق الأورسطو، هذا الكلام صحيح ولا غلط؟ غلط. لماذا؟ لأنه السيد الشهيد لا يريد أن يقول أن القياس الأورسطي لا ينتج يقين، يقول أن القياس الأورسطي يقول منحصر اليقين الموضوعي. بذلك أنا أقول مو منحصر، مو أن القياس الأورسطي باطل، بل يوجد إلى جواره طريق آخر للحصول على اليقين الموضوعي. هذا لم يتوصل إليه ماذا؟ عقل أورسطو ومن جاء بعد أورسطو. ما أدري واضح ولا. إذن المنطق الاحتمالي منطق الاستقراء لم ينسخ منطق القياس، وإنما أضاف شيئا جديدا إلى منطق القياس. وهذه الإضافة إضافة أيضا مهمة جدا. لماذا؟ لأن منطق القياس دائما النتائج إما مستبطنة وإما مساوية، ومنطق الاستقراء النتائج ماذا؟ أكبر. وهذه هو المهم. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن بمنطق الاستقراء استطعنا أن نسد فراغا في الفكر البشري بقي لمدة 2000 عام في تاريخ البشر. إذا تمت النظرية، ها، أي أقول إذا تمت، لأنه كلام كثير أقول أنه قادر السيد الشهيد أن يقول أن نتيجة الاستقراء يقين موضوعي أو لم يستطع ذلك. جملة من المفكرين يقولون: لا، هذه المقدمات مع كل الجهد الذي بذله السيد الشهيد لا تعطي ماذا؟ لا تستوجب اليقين الموضوع. فإذا السيد الشهيد لا يريد أن يقول إذا بعد كتاب المنطق لأرسطو والقياس الأرسطي ماذا؟ اجعلوه في الرفوف في التاريخ في متاحف التاريخ. لا، مو هالشكل. يريد أن يقول كان يحصر الطريق، ونحن نقول أن الطريق غير منحصرين. خلنا نقرأ هذه المقدمة نشوف أكو وقت ولا. قال تمهيد: المقصود بالإثبات الوجداني اليقين. إذن عندما نقول وسائل الإثبات الوجداني مرادنا الوسائل التي تفيد اليقين. ولما كانت، هذه عندنا فقط مو عند غيرنا، ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني يعني التي تفيد اليقين للدليل الشرعي، تفيد اليقين بالدليل الشرعي بالنسبة إلينا أنا الذي السيد الصادر، ها، مو إلينا يعني نحن الإمامية، ها، مو إلينا يعني نحن الأصوليين، لا، بالنسبة إلي أنا السيد الصادر أرى أن كل وسائل الإثبات الوجداني يعني تفيد اليقين بالدليل الشرعي كلها مستنتجة من الاستقراء لا من القياس. والأصوليين ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ من القياس. أستفهمون أن علم الأصول كيف أنه لو دخلت نظرية الاحتمال أساسا وجهه راح يتغير. فلهذا من لم يفهم حقيقة نظرية الاستقراء عند السيد الشهيد بعد لا يستطيع أن يصل إلى دقة ما يذكره السيد الشهيد ماذا؟ في علم الأصول. لأن السيد الشهيد يرى أن الإجماع منشأه ماذا؟ الاحتمال. تواتر منشأه ماذا؟ احتمال. خبر الواحد حجيته يراه الاحتمال. إذن من لم يفهم نظرية الاحتمال هل يستطيع أن يفهم أصول السيد الشهيد؟ نعم، يستطيع أن يفهم ماذا؟ أصول الأصوليين قبل السيد الشهيد. أما أصول الأستاذ الشهيد لا يمكن أن يفهمه. قال: بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والإجماع وسيرة المتشرعة كما ذكر في الحلقة الثانية على ما تقدم في الحلقة السابقة. إذا كان الأمر كذلك فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. جملة معترضة أخرج والإخوة يلتفتون إلى ما أقول وأرجع. إذا من هنا يتضح لكم هناك علاقة وثيقة بين الأصول والمنطق أو لا توجد علاقة؟ ها؟ إذا تغير المنطق يتغير علم الأصول أو لا يتغير؟ ها؟ إذا نستطيع أن نقول بعد لشخص: أنت تستطيع أن تكون أصولي بلا علم المنطق؟ يصير؟ يصير هذا؟ طبعا تقريرات السيد الخوئي في التنقيح مو معي الجزء الأول في الاجتهاد التقليدي، إذا بقب ذهني بكرة أجيب لكم إياه. هناك يقول: نحن نحتاج في عملية الاستنباط إلى الأصول والفقه فد مقدارا، فد كم، 4-5 كلمات منطق. منطق شو نسوي فيها؟ بلي، هذا مو علم كلام، هذا منطق ملغة. بلي، علم الكلام السيد يقول لا، مولانا علم الكلام لا يرى لكم مدخلي، ولا علم اللغة، ولا، فقط يقول بمقدار ما يعرفه الناس، فقط يقول علم الفقه وعلم الأصول وعلم الرجال فقط، هذين الثلاثة يقول كافية لعملية الاستنباط. هسه من لا يعرف علم المنطق يستطيع أن يكون محقق أصولي؟ يصير مقلد أصولي، مو محقق بعد أصولي. لماذا يصير مقلد أصولي؟ لأنه هذا الذي دا يعتمد على القياس الأرسطي في الاستنباط، دا يعتمد لماذا يعتمد؟ وأصول إشكال على القياس الأرسطي أنه عقيم لا ينتج، إذا يبطل كل أساس الاستدلال. بعد كيف أنت تستدل بالقياس؟ أنت إذا لم تثبت في الرتبة السابقة أن القياس الأرسطي منتج وليس بعقيم، هل من حقك أن تستفيد من القياس في علم الأصول؟ ممكن؟ هو ما ممكن. أشوفون ترابط العلوم كيف تتم؟ إذا تتذكرون في السيرة العقلائية فيما يرتبط بفعل المعصوم ترك المعصوم، قلنا إنسان إذا ما يدخل في علم الكلام ويتعرف على حدود فعل المعصوم، هل يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي هنا من فعل المعصوم؟ فهل يمكن للإنسان أن يكون فقيها بلا أن يكون متكلما، بلا أن يكون منطقيا، بلا أن يكون مفسرا؟ أخذ كثير من الأحكام وين موجود؟ وفي القرآن. فلهذا تجدون بأنه كلما امتد بنا الزمن كلما تعقدت عملية الاجتهاد. هذه المشكلة الآن السيد الشهيد بكل قوة وتحدي يواجه الأصوليين، يقول أنتم تبنون على المنطق الأرسطي في إثبات التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة، وهذا البناء غير تام. من قبل ما تجي نظرية الاحتمال، هذا البحث داخل في علم الأصول لو خارج عن علم الأصول؟ خارج عن علم الأصول، ما موجود هذا البحث. ولكن الآن انفتح لنا باب جديد في علم الأصول بعد أن جاءت نظرية الاحتمال، هذا الباب لم يكن موجودا قبل طرح نظرية الاحتمال. ومن هنا أنت تجد أن الجهد لابد أن يضاعف لكي يكون الإنسان مجتهدا فقيها واقعيا. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال، فنقول إن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي خبر إنه، ونحن حينما نتكلم عن حجية القاطع بعد افتراض تحقق القاطع لا نفرق بين القسمين، ولكن تلك جهة من البحث، إذ نقول بحجية القطع الموضوعي والطري والذاتي معا كما تقدم، ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز فمن المعقول والمناسب بل من الضروري أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، يعني غير اليقين الموضوعي، ابتعادا بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، يعني غير تلك الأدوات التي لا توصل إلى اليقين الموضوعي، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي وهو اليقين الذاتي، يعني تلك المقدمات التي لا تستوجب حصول اليقين، ولكن يحصل للإنسان قطع ويقين لأنه قطاع، لأنه ميله إلى أن يقطع بكل شيء. لابد الإخوة شايفين في حياتهم أنه بعض الناس بمجرد أن يرى أن الغراب نعق على رأس الجدار على الجدار يتشائم من ذلك، يحصل له 1000 تشاؤم. خب هذه المقدمات كافية لحصول التشاؤم؟ ها؟ في النوم يرى بأنه كذا وكذا، يقوم ذلك اليوم يقول لابد أن يحدث لي شيء، يا بل ليش؟ لأنه رأيت في النوم كذا. وهذا يقين لا يحصل، لكن هذا اليقين ذاتي لو موضوعي ذاتي، لأن المقدمات مو كافية. والمنطق هذه أهم، بل من أهم وظائف المنطق، هذا أن يروض الذهن على الاتزان في حصول القطع وعدم حصول القطع. ما لك حق أنه كلما سمعت شيئا قرأت شيئا، شايفين بعض الناس يقرأ فد رواية يأتي يطبل ويزمر بها كأن الإسلام فقط هاي الرواية. بابا هذه الرواية فيها 1000 كلام سندا دلالة متنا، أنت اعتبرت هذا من المسلمات وبنيت عليها كل العقائد، ما يصير هالشكل. هذه المقدمات مو كافية للحصول. المنطق يقول لك متى يحق لك أن يحصل لك اليقين ومتى لا يحق لك أن يحصل لك اليقين، وما لم تقرأ المنطق جيدا اطمئن شئت أم أبيت قل قليلا أو كثيرا أنت تبتلى باليقين الموضوع بالذاتي، يقين القطع الذاتي، وهذا يوقعك في مشاكل كثيرة، لأنه من رواية يحصل لك قطع ذاتي وليس في محله. لهذا هذا القطع الذاتي يا ليت همتنا فقط نكتفي به لأنفسنا، نرتب عليه الكفر فلانا على حساب هذا القطع الذاتي. قرأ أن العرفاء يقولون وحدة الوجود، هم وحدة الوجود بالنسبة إلى باطلة بأن وحدة الوجود يلزم شركة منها الشرك، إذن بابه فلنحكم بكفر فلان بكفر فلان بكفر فلان، كل من قال بوحدة الوجود فهو كافر زنديق يجب قتله، خلاص ما عنده. واقعا أن الإنسان لو طالع كلمة كلمتين من بعض الناس هذا كافي لحصول القاطع، لو مو كافي، وإذا ما حصل لك القاطع كيف تكفر وتزندق وتفسق فلان أو لا تفسقه؟ منطق وظيفته ماذا؟ أن يروضك على الاتزان في كيفية حصول اليقين لك. فلهذا تجدون أن المناطق، يعني الذي درس المنطق جيدا، أنت من تقول له شيء يحتمل 50 احتمال، يقول لعله مراده هالشكل، لعله مراده هكذا. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول بنيت على نفسي ألا أقرأ القصة في حياتي، لأن القصة تؤدي بالإنسان ماذا؟ أن يحصل له اليقين من غير المقدمات الصحيحة. لابد أن يتروض الذهن يكون دقيقا متى يحصل له اليقين ومتى لا يحصل له اليقين. والأدوات إنما تدرس أين؟ من علم المنطق على أي الأحوال. قال واليقين الموضوعي قد يكون أوليا من قبيل أن اجتماع النقيضين محال. هذا اليقين موضوعي، اجتماع النقيضين محال، أنت عندك يقين به أو لا؟ هذا اليقين مقدماته تستوجب ذلك أو لا؟ نعم، لأنه واضح بديهي لا يحتاج إلى بيان. وقد يكون اليقين الموضوعي مستنتجا مستنبطا، واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما واليقين الموضوعي بقضية ما له سببا. هذا المستنتج وصف اليقين، يعني اليقين الموضوعي المستنتج، ولكن بقضية متعلق باليقين الموضوعي. واليقين الموضوعي المستنتج من أولي بقضية له سببان. منطق الأرسطي يقول له سبب واحد، السيد الشهيد يقول ماذا؟ له سببان، مو يقول له سبب واحد وهو الاستقراء حتى ينسخ منطق القياس. ما أدري واضح ولا؟ مو يقول أنا أقول له طريق واحد وهو الاستقراء، أرسطو يقول له طريق واحد وهو القياس، لا مو هالشكل. يقول أرسطو يقول له طريق واحد، أنا أقول له طريقان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن يا قياس هذا اقتراني أو تستلزم يا قياس استثنائي، لأنه في القياس الاقتراني النتيجة أصغر من المقدمات، في القياس الاستثنائي النتيجة مساوية للمقدمات، أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية التي قرأتها في الاقتران بأشكاله الأربعة وفي الاستثناء بأشكاله الأربعة، أنه الحد الوسط يكون حد الوسط فيهما معا، موضوع فيهما، محمول فيهما، محمول في الأول موضوع في الثاني، موضوع في الأول محمول في الثاني، هذه الأشكال الأربعة. لأنه مدار القياس في الأشكال الأربعة، يعني في الاقتران على الحد الأوسط، لأنه هو الذي يربط الحد الأكبر بالحد الأوسط. فلهذا عندما تأتي إلى النتيجة تجد بأن الأوسط حذف، فقط بقي ماذا؟ الأصغر والأكبر. وبتعبير الشيخ المظفر هذه من قبيل الشمعة التي تفني نفسها لتربط المحمولة بالموضوع، المحمولة الموضوع في النتيجة الموضوع في الصغرى بالمحمول في الكبرى. هذا الحد الأوسط إن كان موضوعا في الأصغر والأكبر شكل، إن كان محمولا في الأصغر والأكبر شكل، إن كان موضوعا في الأول في الصغرى محمولا في الكبرى هذا شكل، وإن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى هذا شكل، وهو الشكل الأول الذي هو البديهي الإنتاج، وتلك الأشكال الأخرى نظرية الإنتاج. قال والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ماذا ولا تستلزم. إذن النتيجة تكون أصغر أم أكبر؟ لا أصغر ولا مساوية بل أكبر. هنا المنطق الأرسطي يقول أدوات غير متوفرة لحصول اليقين الموضوعي، وإذا حصل لك اليقين فأنت مشترك. سيد الشهيد يقول لا أنا مو مجتهد، أدوات متوفرة، كما أنك يؤدي لا يقين وذاك الموضوع والمتوفرة تقائر قيل الموضوع مجموعة من لا تتضمن لا تستعقل قضية المستجاب. نجرب الحرارة، نجرب الحرارة على كل قطعة أو قطع حديد متعددة فنجد أنها تتمدد بالحرارة، نأخذ نتيجة من الاستقراء ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، النتيجة أكبر أم لا؟ نعم، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية، هذا خلوها إلى غد والحمد لله رب العالمين.